ما أدري والله في مقصود الشيعة والشيعة هذا، لأنه لا ذكر عندك الشيعة وذكر الزيدية والإمامية صح لا؟ استتبع كذا كذا الا بلا بلا ذكر نعم اي بس لانه قالوا الشيعة استتبعوا اعداء الملة، هو كان كلام عام يعني ما هو ما له علاقة بقضية انهم اعانوا التتار. ووضح صحيح يا شيخ مثل القرامير الذين كانوا في البحرين طيب نقرا عليكم النص اللي عندنا العنفين. يقول رحمه الله الشيخ التسعينيه، يقول كثيرا ما يكون البدع مع القدره يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزله والرافضه والجهميه، لكن فيهم من يقاتل بطائف ممتنعه كالخوارج والزيديه، ومنهم من يسعى بقتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته. طيب شو معنى بحيلته؟ سلطان علي ورحمة الجهمية يقول يقتل المقدور عليه. لاحظ الآن تتكلم عن إيش؟ موقف القتل المقدور عليه. إذا كان واليا يعني استعداء السلطان عليه. طيب ماشي بسلطانه أو بحيلته. إلا نقص السلطة. إيه يعني بالحيلة. يعني مثل اغتيالات الرافض طوسي تقلب عليهم جدارا هذا نعم او بالحقيقة مو زي الاغتيالات عند الباطنية، ومع العجز يشبهون المنافقين. ثم قال هذا في التسعينية الثانية 98-600. وقال الشعر الرافض قال الرافض إذا تمكنوا لا يتقون، وانظر ما حصل في دولة السلطان خدع بندة كيف ظهر فيهم الشر الذي لو دام أبطلوا به عامة الشرع. ما رأيك مثلا شيخ الشيعة الآن هم الذين شايعوا عليا والإمامية من جاء بعدهم؟ بيذن الله طيب وش الفرق بينهم بين الشيعة الآن والإمامية؟ تطورت أصول الشيعة. يعني كانت الشيعة تختار ال المفارقة. ناصر عليهم. لا يقولون هذا يقول مفارقة جماعة المسلمين. الشيعة تختار هذا.